يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نويت بلبس الخاتم الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فهل أكون مأجورا على ذلك؟ لبس الخاتم وسائر الملابس ما هي من باب المباحات، من باب المباحات، إن شئت تلبس وإن شئت ما تلبس، الملابس هي من باب المباحات. نعم.